قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيهما قود. المأمومة هي إيش؟ الجناية على الرأس تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة أو القشرة التي تعي شحمة الدماغ وتفصله عن العظم ولا تشق هذه، ويبقى الدماغ على ما هو عليه. الجائفة هي جرح البطن يصل إلى الجوف من داخل، فإذا شق جلدة البطن ووصل إلى داخله فهي جائفة على حسب الصلاح، وليس فيها قصاص. لو أن إنسان تعمد وطعن إنسانا بسلاح أو بآلة حادة فجافه، يعني أحدث فيه جائفة، لا نقول هذا عمد والعمد فيه القصاص، لأن من الذي يستطيع أن يحدد مثل هذه الحادثة؟ صعب ولا يمكن الاحتراز. إذن فيه العقل وفيها ثلث الدية.